لا يا إيه أخي، الحمد لله يا رحم الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والثالثة وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه 3 آيات عن أنواع عقائد النصارى الحالية. فهنا آية في سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل هذا نوع رابع يعني من عقائدهم؟ كل نوع واحد. هو الكفر، نعم، بس لا بالنسبة لا، كلهم الصفات هي تتحقق في كل نصراني، مش نصراني هيك ونصراني هيك ونصراني هيك ثلاثة وبعدين الرابع كما جاء في الآية الأخيرة. لا، هذه بيقول إن الله ثالث ثلاثة، هو بيعبد المسيح ومريم، واللي بيقول إن الله ثالث ثلاثة هو اللي بيقول إن المسيح ابن الله. فشو المشكلة عليه؟ ما في إشكال. مأثر الثلاثة يقولون روح القدس، الأب والابن وروح القدس. إيه؟ فهنا إن جاءت تأخذني وأمي، إيه؟ فهنا اعتبروا إله رابع. إيه؟ لا، إله هناك مثل فلسفته اللي تعرفها، إنه الله واحد لكن ثلاثة. الله ويعوذ بالله، هناك الكفر ليس بكافر، مركب من الرب والمسيح و ايش وروح القدس. وروح القدس، لكن الآية اللي بتقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين من دون الله، ما بتنافي أنهم يعتقدون أن الله مركب عندهم من أقاليم ثلاثة، فما في منافاة إطلاق بين آية وأخرى. لكني أشعر الحقيقة بيناتنا أنك لا تزال أنت بعيد عن نصيحتي، لما لأنك بتعالج ناس يعني وبدك تجادلهم وأنت ما لك متسلح السلاح المطلوب. لا لا، ما أجادل النصارى. هذه فتحت القرآن في سورة المائدة وجدت هذه الآيات يعني فقط، أما أنا ما جادلت. أنا سمعت النصيحة منذ أن تحدثت بالنسبة للتحريريين، أنا خفت كان الأخ بقى، أبو عبد الله. أنا لا لا، خفت، إن شاء الله أخذنا بالنصيحة. خفت، جزاك الله خير. أيوة، الحمد لله، تمام، الحمد لله. صار هنا الأخير إن شاء الله. نعم.